انك كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. الشكر موصول للاخوه الذين يبذلون معجادا لاخراج المجلس لاخوانهم جزاء الله عنا كل خير. وكذا نبذل للاخوه والاخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير. استعين بالله للاجابه على هذه الاسئله وما توفيقي الا بالله. هل للحامل والمرضى او هل على الحامل والمرضى القضاء والكفاره اذا افطرت في رمضان؟ لا، لا اعلم دليلا يلزمهما بالاثنين معا، واختار انهما تقضيان اذا افطرت في رمضان ما عليهما فقط، والله اعلم. هل يجوز سب الأمراض فيذكرون اللعين أو الإيدز اللعين أو الحمى اللعينة أو غير ذلك؟ لا يجوز ذلك. ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الصحابيات يقال لها أم العلاء، عفوا أم السائب، فرأى ترتعش من شدة الحمى، فقال يا أم السائب ما لأراك تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسبي الحمى فإنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. وكذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بذلك من خطاياه، والله أعلم. حكم صيام النصف الأخير من شعبان لا بأس به. وأما عن حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا فحديث المنكر، حكم بنكارته الأئمة الإمام أحمد والإمام يحيى بن معين وابن عدي والذهبي وعدد هائل من العلماء هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليلا، وكان النبي عليه السلام يقول لا يصوم لا يتقدمن احدكم رمضان بيوم او يومين الا اذا كان صوما يصومه احدكم اي فليصومه، والله اعلم. من قام بمئة ايه كتب من القانطين الى غير الى تمام الحديث والمقنطرين ونحو ذلك، كل هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث إذا رأيتم رجل يبتاع في المسجد فقل لا أربح الله تجارتك، في سنده بعض المقال، ولكن نهى النبي عن البيع والشراء في المسجد، ثابت صحيح والله أعلم. حكم من يستدل بالتبرك في حديث عمر مع العباس، لا أخفى عليكم أن التبرك فيه تفصيل، إذا كنا نتبرك بدعاء الصالحين يعني نرجو الخير بدعوات الصالحين الأحياء فهذا شيء حسن وله شواهده ومن شواهده تلك، لأن العباس كان حيا يدعو، فهم لأن العباس من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قال تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس. العباس قام يدعو، فدعاء الأحياء ليس فيه شيء أبدا. هل يجوز إخراج زكاة رمضان في شنطة رمضان؟ لا يجوز إلا إذا كانت أقوى أساسية وكان الفقير سفيا لا يحسن التصرف في المال، والله أعلم. صلى الوتر بعد العشاء ثم يريد أن يصلي يصلي مثنى مثنى، في الحديث لا وتران في ليلة، وهذا رأي أكثر العلماء. لكن هناك رأي آخر يقول إنك تشفع الوتر الأول بركعة حتى يصبح مثنى وتسلم الركعة وتصلي مثنى مثنى ثم بعد ذلك توتر، إلا أن هذا الرأي لا أعلم له مستندا من الكتاب والسنة. هل يجوز جمع صيام النافلة والقضاء في يوم واحد؟ لا يجوز، لا بد أن تعين هل هذا صوم نفل أو هذا فريضة من الفرائض. حكم قراءة سورة ياسين كل يوم هي سورة من الصور من سور القرآن، أنت تؤجر إذا قرأت القرآن، لكن ما أدري ما سبب تخصيصك لياسين على وجه الخصوص، إنها شأنها شأن غيرها من الصور، وخاصة لم يرد فيها نص ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. حديث بعثت بالحنيفية السمحة وجعل رسلي تحت ظل رمحي وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. الحديث كإسناد ضعيف ولبعض فقراته شواهد صحيحة. والله أعلم. لا بأس إذا كانت عندك سلعة وتريد إخراج زكاتها مالا، هذا شيء حسن وأنفع للفقراء. لا، حديث أعمار أمتي بين 60 و70 سنده يحصن، لكن به علة تحول بينه وبين الصحة الكاملة. والله أعلم. هل يجوز الدعاء بدعاء غير الأدعاء المأثورة؟ نعم يجوز، لأن النبي قال سمعت خير من الدعاء أعجبه إليه. هل توجد فتوى بعدم صيام رمضان تدل على ذلك؟ إلا أننا إذا كنا مرضى أو على سفرين، فالله يقول كنتم مرضى أو على سفرين فأدتم من أيام أخر، والحائض تفطر والنفساء تفطر، ومن كان شيخا كبيرا هرما وأنا في السن يعجز عن الصيام أفطر. هل يجوز صيام كفارة اليمين أيام متفرقة؟ نعم، لأن الله لما قال ومن لم يجد فصيام 3 أيام لم يقيد ذلك بالتتابع. والله أعلم. حديث اغتنم 5 قبل 5 سنده ضعيف، استدل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إذا لم يشتد ضعفه وكان يندرج تحت أصل من الأصول، أو إذا أجمع العلماء على العمل به لكونه تشهد له مراسيل أو عمومات تعضده. على سبيل المثال، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، عليه عمل المسلمين وإن كان في سند بعض المقام. وحديث حلول الحول على المال حتى يزكى نفس الحكم. والله أعلم. أب لم يعق عن أبنائه يأثم أو تطول في ذمته لا يأثم، إن عق عن أولاده يساد، ما عق لا يعاقب. نعم يجوز أكل طعام أهل الكتاب، قال الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. أما إذا رأيتهم بنفسك يقولون باسم المسيح على الذبيحة فلا تأكل منها، يقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، لكن لا تتكلف أنت البحث عن هذا. والله أعلم. هل عدد صلاة التراويح محصور في 14 ركعة؟ ليس بمحصور، لأن النبي قال صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشيت الصبح فوتر واحدة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى 13 ركعة من حديث ابن عباس في الصحيحين. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أني على نفسك بكثرة السجود، وقال إنك لن تسجد إلا سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. بالتقريب كيف أزكي عن محل بقالة دون استطاعاتي، لأن لا أستطيع حصر الدواء بالكامل. بالتقريب، بارك الله فيك. هل يجوز رهن الذهب للحصول على مال؟ يجوز. ضابط النازلة، نازلة تنزل بالمسلمين، لم تكن أو عفوا لم يكن لها مثل سابق، لكن عموما هي نازلة عامة، بلية عامة تنزل بالمسلمين حتى وإن كان هناك لها مظهر سابق. والله أعلم. طريقة الامتحانات التي وضعتها الوزارة يبدو أنها طريقة تحتاج إلى تعديل. إذا منعناك سنمنع الناس كلهم أمرنا صعب علينا، فعلى الوزارة إعادة النظر في هذه الاختبارات والله أعلم. ما نستطيع أن نقول لواحد إذا أفتينا شخصا ويختبر في البيت لا تنظر في كتابه ولا تنظر إلى زميلك، أصلا أن الحكم على الناس في نصر لابد أن يكون هناك مراقبون أنظمة عرفت عن الدقة والله في المتابعة. نعم، كان سيدنا داود عليه السلام يرتب الزبور. لا تولي النصراني بعيد يخالف شريعتنا أبدا، ولم نرد أن النبي حن يهوديا ولا نصرانيا. زوجة الخال أو العم امرأة أجنبية لك أجنبية عنك لا يجوز لك أن تصافحها، وإذا ما تعمك جاز لك الزواج بها. نعم، حيث توجد الفتنة ابتعد عنها، لم توجد الفتنة لا بأس، يعني إذا وجدت الفتنة ابتعد. هل بيع أدوات التجميل حرام؟ ليس بحرام. فارك الصلاة إن تركها جحودا يكفر، إن تركها تكاسلا لا يكفر، والله أعلم. سماع البث في الخلاء شان كلامك يعني سلسل عقلها، بارك الله فيك. إذا ليلة البناء لم يرد أي حديث يفيد أن النبي صلى بآية امرأة من نسائه، ولا حث على ذلك ليلة البناء، لكن ورد شيء من هذا عن ابن مسعود وليحرر سنده أيضا والله أعلم. هل أصلي الوتر بعد العشاء بعد القيام؟ لا، اختر أحدهما، إما بعد العشاء أو إما بعد القيام، لأنه لا وتران في ليلة. أرأي الإمام المودودي؟ ما أعرف أرأي الإمام المودودي بالتفصيل في المسائل، لأنه رجل كاتب كبير قبل أن يكون عالما شرعيا وسخا، معلومات عنه في أي السبب ضعيفة، لأن الكتب التي قرأتها له كتب قليلة، مصطلحات الأربعة في الإسلام. تفضل. إذا كانت تحدث فتنة فالله لا يحب الفساد، وإن كانت أصناما مجسمة لها رؤوس فهذه لا تجوز وتطرد الملائكة والله أعلم. تنزيل مواقع أعمال الخير على، لا بد من التفصيل في هذا التنزيل. إذا كنت تفضح الناس وتأتي بالفقراء وأنت تسلمهم الإعانة وتفضحهم على رؤوس الأشياء فهذا إلحاق من أذى بهم ولو بعد حين، ويعيرون بها طيلة حياتهم على حسب الشيء المعلن والله أعلم. امرأة عمي وخالي شركاء في تربية امرأة خالي، هل أرضعتك واحدة منهما وأنت دون السنتين؟ إذا كانت أرضعتك واحدة منهما وأنت دون السنتين فهذا تكون إذن لهم من الرضاعة، لكن إذا لم يحدث شيء فهن أجنبيات عنك وأنت أجنبي عنهما. لا بأس بالنوم على البطن، وخاصة بعد تضعيف حديث إنها ضجعة يبغضها الله، ففي سنده يعيش ابن طعفة أو ابن طخفة وهو رجل ضعيف. هل يجوز تعديل النية في صيام قضاء رمضان؟ نية النفل ونية الفرض لا يجوز، لا بد أن تحدد النية. عليك القضاء، يعني أن كنت حاملا فأفطرت نتيجة القضاء، لأن الحمل مرض، قال تعالى حملته أمه وهن على وهن، و المريض يقضي عدة من أيام أخرى. أمم تأخذ معاشا مع حكم نفقة أبنائها عليها إذا كان المعاش فيها أنفق عليها. هل تجوز قراءة من المصحف في صلاة الفريضة؟ من أرى بهذا أصلا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعطل معنى حديث أم القوم أخرهم لكتاب الله. لا بأس في المسجد ولا يشترط لإقامة صلاة الجمعة فيه إذ ليس هناك تهجير ملزم بذلك. وأيضا فالله النبي يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. ذنوب مكة النبي بالاستغفار والعمل الصالح. وإذا كنت ظلمت أحدا فلتؤدى الحقوق إلى أهلها. هل يجوز أن أقول عن رجل الميت اختاره الله وافتكره الله؟ لا يقال هكذا لأن الله لا ينسى. تفسير القرآن بدون وضوء، قراءة القرآن بدون وضوء لا بأس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيانه. قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فقرأ العشر آيات خواتيم سورة آل عمران ثم توضأ. لا بأس بأخذ دواء في رمضان لمن الحيضة حتى يتيسر للمرأة في صيام رمضان. هل يجوز التعيين بالفلوس؟ يجوز التعيين بالفلوس إذا كانت مصالح حكومية وطالب مصادقات وأنت تدفع فلوس حتى تحظى بحق غيرك لا يجوز ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام ستدخل في أبوابك لحقوق الآخرين. يقول نحن في الجزائر لم نصلي ثلاث جمعة، هل ندخل في حديث طبع الله على القلب؟ لا، الحديث في حديث ثلاث جمعة تهاونا، تارك ثلاث جمعات تهاونا. تجد يديها الآلات المنزل، عفوا، ما الفرق بين، هل يجوز في هذه الأيام الإفطار في شهر رمضان؟ لا يجوز لك الإفطار، لكن لست بالمريض. ما حكم أن يأخذ دواء للنوم إذا كان مريضا جاز له أن يتناول دواء للنوم؟ حكم سداد الدين عن فقير وهذا الدين قرض ربوي. الجمهور من العلماء يقولون الغارم بحق هو الذي يسدد عنه الدين، الذي غرم بحق الذي غرم بباطل لا يسدد عنه. حكم أكل لحم الحصان جائز لأن أسماء قالت بحرم فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. عفوا، زكاة الفطر محلها آخر رمضان لأنها طهرة. هل توجد أحاديث تقوي قراءة القرآن؟ أخيرا تنتقل بسرعة. هل توجد أحاديث تقوي قراءة القرآن؟ لا لبس صحة الحديث. الأخ فادي يقول بيت لي ولأخي الميت فقسمناه نصفين على أساس أن يسكن فيه ابن أخي وأمه، وبعدما قسمناه لن يسكن فيه أن يسكنه الجن. لا يلزم أن يسكنه الجن. بارك الله فيك. حكم فتح محل حلاقة للرجال لا بأس إذا كنت تتقي المحاذير الشرعية. أخبر أن لبس النقاب واجب. لو عيد ساعة الاستجابة يوم الجمعة في ذلك أكثر من قول من العلماء، وكل حديث التي وردت في هذا الصدد معلولة. فالحافظ ابن حجر يقول إن الذي ترجح له أن النبي قال إني كنت أنفاة ثم أنسيتك ونسيت ملك القدر. هل صحت أحاديث في عفو العبد عن العبد يوم القيامة قل بيدي أخيك وادخل الجنة؟ الحديث في هذا الصدد يحتاج إلى مراجعة سنده. فالأيام البيض، الأيام البيض هي 13 و14 و15 من الشهر الهلالي العربي. أعيش في السويد، ما هي النصيحة؟ النصيحة لا تصاموا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفع مسجد قراءة القرآن في صوامع أذان. فهم لا تزنون. الشيخ محمود العزري نشر أعمال الخير على المواقع، شيء طيب صلى الله يعينه وإياك عليه. حديث الليلة النصف من شعبان ضعيف. قول اللهم بلغنا رمضان غير فاقدين ولا مفقودين لم يسر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأجل مكتوبة. إلى من أقدم زكاة المال الذين يستحقونها، والمصارف الثانوية التي قال الله تعالى إنما الصدقات للفقراء المساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. الشيخ أحمد عامر يسأل أسئلة موقرة. يا أحمد عامر حبك الله يا أبا حذيفة، الله ييسر لك يا أم آدم وابنتك. هل صح الحديث أنه في شعبان يعطى ملك الموت أسماء من يقبل أرواحهم؟ هذا العام لا أعلم لهذا أصلا. فحكم كفارة من أفطر لكبر سنه. الأفطر أنه إن عجز لا شيء عليه، لا شيء عليه إن عجز، لكن أبس لما سن كان يطعم مكان كل يوم مسكين، وهذا أفضل. ما الصابئون؟ الصابئون قوم الذين لهم. هل هناك في البخاري حديث فيها ضعف؟ نعم، هناك حديث انتقدت في البخاري وتم الانتقاد للمنتقدين مثل حديث ليس منهم الا ما تغنى بالقران، حديث كان لرسول الله فرس يقال له النحيف، حديث كان المشركون على عبر من رسول الله على منزلتين، حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاه له لا يصح. ساعة رمضان بدون مساجد، إن شاء الله يكون في مساجد، لكن على أي حال صلي في بيتك ولك عذرك. حكم تكرار الفاتحة مرتين في ركعة واحدة عند الملكية، ما عند الملكية لا يعرف رأيهم في المسألة، لكن إذا كررتها مرتين في الصلاة، الصلاة تصح ولا ترفض أيضا، إنه يجوز تكرير الصورة في ركعة واحدة. هل من الممكن أن توجد حديث تقال قراءة سورة الملك قبل النوم؟ الحديث لذلك في ضعف. هل مطهر اليدين ينقض الوضوء؟ لا ينقض الوضوء. هل يجوز النزول على الركبتين؟ كل الأحاديث التي وردت في صفة النزول على اليدين أو الركبتين ضعيفة فلا تصح، سواء على اليدين أو على الركبتين. رجل فقير مطلوب له عملية كبيرة، نسبة شفاءه ضعيفة، هل نجمع له من المال؟ اجمع له من المال، لكن الزكاة تحفظ فيها بعض الشيء. هل صح ذكر معين في سجود التلاوة؟ لم يثبت شيء معين في الذكر الذي يقال عند سجود التلاوة. وإذا كان العلماء يجتهدون منهم من يقول يسبح 3 تسبيحات كما في سبحان ربي الأعلى، والإمام الشافعي كان يقول يستحب أن يقرأ سبحان ربنا إن كان بعد ربنا لمفعولا. تأويلا للقرآن. أقمع بمال في البلد للإحفاظ في البنك الإحفاظ عليه لله إحفاظ جائز. الصحيح أن أعمال السنة ترفع في يوم النصف من شعبان، لا أعلم في ذلك خبرا ثابتا. حكم الصيام المتواصل ثلاثة أيام يعني ليل ونهار لا تفعل، لأن النبي نهى عن الوصال وقال في نهاية الأمر لما قال إنك تواصل قال لست كحياتكم إنما أبيت من ربي وأستين. إذا أردت أن تواصل فتواصل إلى السحر فقط. إذا مات الأم شيئا يخص زوجة ابنها اعتقادا أنه يبع منها ثم حدث خلاف ماذا تفعل؟ ترد الشيء الذي باعته وترد قيمته. شغال ما تعودش على حكم المقاطع الدورية التي فيها مؤثرات صوتية لا بأس بها لا نستطيع أن نعدها موسيقى. الرجل أن يأخذ من مال من هو مستأمن عليه من مال مستأمن عليه لأنه مدين لا يجوز إلا إذا استأذنت صاحب المال. زوجة يصعب زوجها الحشيش هل تفطر الحمل في رمضان ده من الطبيبة؟ ممكن تقدر ممكن أن تقدر حالتها هي بنفسها أحيانا. بسم الله الأعظم لم يثبت فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام الجمهور على أنه الله، فيقول لماذا ندعو به إذن ولا يستجاب لنا دعاء؟ فالإجابة على هذا السؤال لأن الداعي لم يستكمل شرائط الدعاء. الأحاديث التي وردت في المهدي أغلبها ضعيف لا يثبت. ما حق والدتك على زوجتك؟ إحسانك إحسان الجار وإحسان للزوج والغالب، لكن لا يجب على الزوجة أن تقبل حماتها إلا أن هذا من المعروف. هل أجر قراءة القرآن كأجر سماعه؟ أجر قراءة القرآن أولى في مهارة والله أعلم. هل يجوز جمع المال لفقير يريد عملية مثل شفاء ضعيف من غير الزكاة؟ جائز من الزكاة ما أستطيع أن أقولها. وطهر اليدين فيه كحل فكيف لا ينقض؟ وهل الكحول ينقض الوضوء يا أخي الكريم؟ لأن هذا نص أن الكحول ينقض الوضوء. ماذا تقول في مروان بن الحكم أمير ظالم غير كثيرا من سنة الرسول وقد قال حتى ابن عبيد الله؟ هل الذي يستطيع الصيام القضاء عليه كفارة؟ الذي لا يستطيع الصيام القضاء عليه كفارة؟ وضع سؤالك ما يعني من هذا؟ ما صفة الذي لا يستطيع الصيام الكفارة؟ بعض الممرضين والأطباء يدخلون معارفهم الكشفات الطبية بدون تذكرة، لا يجوز هذا مال عام. الحديث اللي وردت رفع الأمان في شعبان في السنة دي ما قال حكم الزوجة التي تترك زوجها وتحرمه من الأولاد ظالمة إلا إذا كان هناك سبب. رجل خطب ثم فسخ الخطوبة قبل البناء، المرأة يطالبون بالمؤخر، ليس للمخطوبة شيء في الصداق، إنما فقط تحت تكاليف العرس إذا كان هو التارك. أما الصداق ليس المخطوبة شيء من الصداق، إنما المعقود عليها التي لها نصف الصداق. المجلس في جلسة خفيفة قبل القيام في الصلاة، إذا كنت تقصد قبل القيام للركعة الثانية أو ركعة الرداءة، فتلك جلسة الاستراحة ثبتت عن رسول الله في آخر حياته. لكن هل ثبتت عنه لأنه كان مريضا لا يستطيع القيام مرة واحدة، أم ثبتت لأنها من سنن الصلاة أو لأن لأهل العلم؟ هل يجوز العمل في مجزرة الخنازير في أوروبا؟ لا يجوز لك أن تعمل في ذلك. ما حق والدتي على زوجتي؟ أم العريس تكرمها من حسن العهد جيرة. لو أداكم بالصدقة حديث ضعيف، هل ترديد الأغاني التي تخص الأم بدون موسيقى جائزة؟ جائزة إذا كانت كلماتها طيبة. الدعاء عند الميت في القبر جائز مستحب. مع ذلك أنا أقول أنني أقرأ رسالة من الهاتف من الشاشة، النت ضعيف ومزعجني، لا أستطيع رسالة غزالة على الشاشة فأقرأ من الهواتف. خبرتي بهذه الهواتف ضعيفة. حكم عمل برج حمام، هذا الذي يصنع أفراج الحمام يسرق أمام الناس، ارسل حمامات فتجد الحمام ذكورا او ارسل ذكرانا فتجد الحمامات ناس ويأكل اموال الناس. اما اذا كان معلم حمامه لا بأس. حكم انزال جنين قبل 20 يوم لعلة، اذا كانت الروح لم تنفخ وسمت علة فلا بأس حينئذ. هاي مطعون من مات بالطعون، نعم المطعون من مات بالطعون. حكم الاستماع للموسيقى، الله يقول إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بغير فقد كلبا فغفر الله، فليقال إن العمل الصالح قد يلزمها عبادة صالحة. هذا مثال لامرأة أراد الله أن يغفر لها ولا يضطرد هذا، والله أعلم. إلا بإذن الله. حكم الأكل من الذبيعة التي لا أعرف من ذبحها، إذا كنت في بلاد المسلمة سمي الله وكل. إذا كنت في بلاد المسلمة سمي الله وكل. هل القيح يبطل الوضوء؟ لا يبطله. القيام بصلاة الجنازة منسوخ، ما عليه دين رمضان وسائر رمضان آخر ولم تقضي ولا بعد رمضان الجديد. حفظ القرآن من غير تجويد جائز وبالتجويد أفضل. ذهب الزينة عليه زكاة. حديث ألم تعرف عنوان رزقك إن لم تعرف عنوان رزقك فرزقك تعرف عنوانك، ليس بحديث. قال ما كان لحم المجمد، إذا كان لحما مجمدا مستوردا من دول الكفر فهل الشرك لا يجوز أكله؟ كان مستوردا من دول المسلمة أو مجمد في البيت أو مستورد من دول النصرانية ذبحته على بسم الله جاز ذلك. أما إذا كان لا يدرى كيف ذبح وجاي من دول كافرة فلا تأكل إلا إذا تأكدت. الأسئلة ظهر عندك يا صالح. ما حكم أن يقرأ القرآن في صلاة قيام الليل من المصحف؟ لا بأس بذلك، قد كان ذا كل يوم معيشة في صلاة التراويح من المصحف. الذي مات بسبب الكورونا أمره إلى الله. أشمع ما شئت فإنك ميت ضعيف، وأحبب ما شئت فإنك خارق ضعيف. نعاس للنعاس النوم الخفيف. حديث الخروج الدم من الجرح يبطل الصيام لا يبطله. الادخار في البريد لحفظ المال جائز، حفظ، لكن لا تأخذ فوائد ربوية منه. دلائل الخيرات كتاب مليء بال قال يا صاحب حكم بيع الملابس النسائية لا بأس، إلا إذا كانت تثير الفساد في الأرض فلا تساعد في نشر الفساد في الأرض. السبق الجارية يلزم أن تكون من صاحبها؟ لا يلزم، لأن سعد بن عبادة أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلست نفسها وراني تكلمت تصدقت، تصدق عنها قال تصدق عنها. يغشى يغطي، أنا كلمة يغشى والليل إذا يغشى يغطي، والليل إذا يغشى يغطي. يقول إجراء تجارب سريرية للقاح الجديد. السؤال شوية نصيحة لمن ابتلي بالوسواس يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويمشي ويتبع سنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هل يجوز فتح القرآن؟ هل يجوز أن أصوم أسبوع كامل؟ يجوز أن تصوم أسبوع كاملا. حكم عمل ختم القرآن جماعيا لولي الصديقين، أنا مرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يصلي الفجر ويقوم على صلاة الظهر لا بأس بذلك. فوائد البريدية أخرجها الفقراء إذا كانت لا تربطك بهم قرابة. ما شأن النت يا أخوة متعب. النقطة لك أن اللقطة تعرفها سنة، تعرفها سنة، فإذا جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأتي صاحبها فشارك بها. ما حكم من دخل في المغرب في الركعة الأخيرة؟ حسب الجماعة إن شاء الله. ما حكم إجراء تجارب سريرية للقاح جديد على المحكوم عليهم بالإعدام؟ هذا لا يجوز، والله أعلم. النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. حكم مات بحادث سيارة أراه والله أعلم داخل في صاحب الهدم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صاحب الهدم شهيد. سألي يا حسن يا صالح من الهجرة، حكم الزواج من الهجرة إلى الدول الأجنبية كيف يعني؟ ما أفهم سؤالك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته لما هاجر إليه. مسألة دعوة عجل لا بأس بها واختاروا جوازها. دع يا صاحب الماء الدين جزءا من دينك، وتعجل يا من وتعجل يا من هو مدين بالدفع. ما حقوق الزوج علي؟ على ليس لها حق إلا المعاشرة بالمعروف، حق إعطاء زكاة المال لبارك لدرك لقطاع ومشردين وإيتام لا بأس بذلك، وإذا شيء حسن والله أعلم. هل يستحب صيام أخي شعبان؟ لا يستحب. النبي قال لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. عندنا استراتيجية يحتاج مراجعتها. طلب الدعاء من الصالحين لا يقرأ، لأن النبي قال استغفر، قال عمر عفوا لأويس استغفر لي أويس، هل يجوز أن نقوم بخطبة الجمعة في بيتي ولا أولادي ما منع من ذلك؟ حكم من كشف أسفل الوالي في الصلاة صلاته تصح، ولكن إذا كان يتعمد ذلك فأبطل بعض العلماء عند التعمد لا بأس بها. على رأي ابن عباس زوجة يسعد زوجها الحشيش، هل عليها وزر؟ ليس عليها وزر، لكن عليه أن تأمره بالمعروف لأنه عن المنكر. التزاوج من كتابية الحصول على قامة ما يطلقها ولا يجوز هذا، لأن الله قال في كتابه الكريم ناتيا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وهذا غش أيضا، لو مرضاكم بالصدقة حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة والصدقة أحيانا يفرق بينهما، يقال للصدقة أنها التطوع ويقال للزكاة أنها الفريضة. ومن العلماء من قال إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق، فالصدقات أحيانا قال الله تعالى إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها هذا الزكاة بالاتفاق. تغطية الوجه في الصلاة جائزة وكشف الوجه في الصلاة جائز. حكم من قتل من قتل طائرا غير قتل ليس عليه كفارة. حكم التصديق في الصلاة، التصفيق للنساء، قال النبي صلى الله عليه وسلم من نابع شيئا في صلاة فليسبح، إنما التصفيق للنساء. هل الدعاء يرد القدر؟ هل الدعاء يرد القدر؟ الحديث الوارد في ذلك في ضعف، وعلى أي حال أمرنا بالدعاء وأمرنا بالإيمان بالقدر. حديث ما ملأ ابن وعاء شرا من بطن الذي فيه ثلث لطعام ثلث لشراب ثلث لنفس لا يصح. نعم لا تغطية رأس الرجل ليست شرطا للإمامة. أن يطلق من لا يستطيع العدد يخيرها إذا رضيت بذلك الوضع يبقي عليها جائز، كما فعل النبي مع سودة بنت زمعة. هل يجوز بعد الأذان؟ بعد الأذان كيف بعد الأذان؟ شغلنا قبل الأذان، لكن هو لم يرد مثل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الجواب من عدمه احتاج إلى يضاح للسؤال، هل تجوز قراءة القرآن على قبر المتوفى؟ فقراءة القرآن نظرا للدعاء، لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ قرآنا على المتوفى ولا عند قبره. هل فعلا قبر سيدنا عيسى بجوار قبر النبي لا يثبت في هذا الخبر؟ هل لما الاجتماع بالأهل والجيران لأداء الجماعة؟ نعم لكم ذلك في هذه الأيام. هل تصح قصة علقمة مع النبي الذي كان عاقا لأمه إلى آخره؟ لا تصح. من أدرك صلاة العصر أو المغرب في جماعة ولم يصلي الصلاة التي مفرد يدخل معهم في صلاتهم ثم بعد ذلك يعيد الصلوات التي فاتتهم. الدعاء للأبناء عند الغضب لا يجوز. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدعوا على أبنائكم، لا تدعوا على أموالكم، لا تدعوا على أنفسكم، لا تدعوا على مواشيكم، لا تدعوا على قدميكم، لا توافقكم من الله ساعة فيستجاب الدعاء فيستجاب لكم. القول رب اغفر لي واجب أفعل هناك من طرفان الاستعباد. رب اغفر لي إذا كنت تقصد بين السجدتين ليست بواجبة، وليس فيها أمر النبي عليه الصلاة والسلام أو ضرب فعله. هل يجوز شرب الماء قائما؟ نعم يجوز شرب الماء قائما، والأولى الجلوس خروجا من الاختلافات، لكن ثبت أن النبي في عدة مواطن شرب قائما صلوات الله وسلامه عليه. إذا بدأت القرآن المس على الطاقية لا بأس به، إنك استمس حتى لو مسحت بعض الرأس وأكملت على الطاقية لا بأس بذلك وأفضل. هل تجب تغطية العين على المرأة التي ترتدي النقاب؟ لا يجب عليها ذلك إلا إذا كانت فتنة، والله لا يحب الفساد. الصائم إذا أكل أو شرب نسيا صومه صحيح. ما حكم تفعل الشركة مع المشتركين من خفض السرعة وزيادة الاشتراك دون رجوع المشترك؟ يعني شركة تأمر من الله الأكل والقتل ليس فيه قبرا ثابتا. النبي عليه السلام من الحديث كنا ناكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام لا يصح، منكر. المريض الذي لا يرجى برؤه قال عليه قضاء في الصيام، ولا يرجى بره ولا يستطيع أن يقضي. صحة حديث قد فعلت وقد فعلت حديث صحيح. هل يوجد إعجاز عددي في القرآن؟ لم أرى النبي صنع ذلك ولا اتبع هذا الأسلوب، الإعجاز العددي في القرآن، ولو وجدت في تصرفات سلفنا الصالح. تجب الصلاة العين جماعة في البيوت قياسا على الصلاة في المسجد، لا تجب الآن إنما تستحب فقط. شم البخور لا يفطر. سورة الملك قبل النوم حديث ضعيف. زي ما قال: لو كنت فعلت كذا كنت فعلت. عفوا السؤال غير واضح. حكم الأرملة التي تعيش مع إخوان زوجها المتزوجين في منزل واحد؟ لا يجوز، ومن شر الأجانب. هل يجوز عدم المضمضة أثناء الوضوء للصائم خوفا على صومه؟ تجوز. المضمضة مستحبة ليست بواجبة في الوضوء، ويجوز أن تتوضأ أيضا. قصة غسل القميص ثابتة في صحيح مسلم. هل خروج دم بسيط من جرح وقت الوضوء لا يبطله؟ ليس في فرض قراءة سورة الدخان حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. الوضوء مرة ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي يتوضأ مرتين مرتين، ثبت أنه توضأ مرتين مرتين، كل هذا باستثناء غسل الرأس. هل احتلم النبي؟ لا أعلم شيء في ذلك إلا أنه بشر، النبي صلى الله عليه وسلم بشر، الرجع في هبته كالكلب يرجع في أي حديث صحيح. هل يجوز تقديم أذان المغرب بخمس دقائق في رمضان؟ تقديم أذان المغرب لمصلحة الناس لا يجوز، لا يجوز يا وليد، انتبه يا وليد. فريد زوجي يسميها زوجتي تقول لو فعلت تحرم مع زوجتك. هل يجوز أشتري السكن من البنك؟ لا يجوز. رب لا أسألك رب القضاء بل أسألك اللطف فيه، لا يجوز هذا الدعاء، لأن النبي قال وقني شر ما قضيت، وفي الحديث اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء. حفظك الله يا حسن. حكم في زمن التراب بمصاريف إدارية 1% لا بأس بذلك، إذا كانت مصاريف إدارية من ختام للإناث إذا دعت الحاجة إليه فعل ولا ترك. ومصلحة الناس في تبكير الأذان، لا أدري يا أحمد سلم هؤلاء. هل يجوز تغيير اسم الجنين بعد النية على أن أسميه محمد؟ ما دمت لم تنذر جائز. وقت الصلاة انتهى صلاة العشاء للنساء والرجال وقت واحد وهو طلوع الفجر. معنى وهو يجير ولا يجار عليه، يعني هو الذي يضم الناس ويدافع عنهم، يأويهم ويدافع عنهم. بعض يقول لك أن فرضك أنت تدافع عنه، لا تسلمه لعدوك. يجوز لنا نحن السرير المعجلين أن نقصد في الصلاة في عبادة كنا في لا لم تتخلطوا مسكنا أتممتم. ما الفرق بين النوافل والسنة؟ النوافل التي ليست بفرائض، أن السنة فقد تكون فرضا وقد تكون نفلا، لأن السنة لا عدة تعريفات عند الفقهاء، ما ليس بواجب عند الأصوليين قول النبي أفعاله أو تقريره، أو صفاته الخلقية والخلقية عند أهل الحديث قول الرسول أو فعله أو تقريره عند العامة السنة الطريقة على حسب الاصطلاح. كان النبي يصبح ينبى من جماع غير احتلام، هل يدل على عدم احتلام؟ ليس بدليل أبدا في هذا الباب، إنما يتبين حكمه أن النبي أحيانا كان يأتي أهله ولا يغتسل حتى يطلع الفجر، إذا أرادت عائشة أن تبينه. جزاك الله يحكمنا. التفت الساق بالساق على مسؤول الخاتمة، ليس إنما على مسؤول الخاتمة كيف ذلك. وبارك الله فيك يا أخي محمد بن عبد السلام. أن ما أدرك الجماعة بآخر التشهد، حتى قال بعض أهل العلم لحديثنا أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، وأن قولنا لإدراك الركعة الأول أظهر والله أعلم. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، فإنما هو في المواقيت، أعني من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. إن في تثبيت الأسئلة ضعف وعدم عدد. لا يا محمد إذا لنا بالعدل. وجزاكم الله خير نفع لكم. أن يجوز لمن يحفظ القرآن يمس أحيانا من كان ليس على وضوء، يجوز أن يمس المصحف وليس على وضوء. وجزاكم الله خير في القيم وفقك الله يا خالق. كيف كان الرسول يتعامل مع الإهانة؟ الإهانة هذا السؤال شأن استنساق البخور لا يفطر. لفظة الله موجود لم ترد، لفظة الله موجود لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. موجود له واجد، والله ليس له واجد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ما أستطيع تلك تقريرا كاملا عن تفسير الطاهر بن عاشور الآن. الله يبارك فيك يا محمود بن عبد الجليل. سؤال أخوكم محمود رجائي مرة بسرعة. هل فرض في السجود سبحان رب العالمين ثلاث مرات أو مرة واحدة؟ وليست فرضا أيضا عند كثيرين من العلماء، إنما الطمأنينة يسجد حتى تطمئن ساجدا. نصيحتك لتربية أبنائك، نصيحة لتربية أبنائك اتبع معهم الكتاب والسنة. حبك الله يا أحمد بن طارق، علاج الإنسان يبطل الوضوء. كيف علاج الإنسان يبطل الوضوء؟ وضع السؤال هل منع الزوجة من خلفة بغير رضا زوجها وتشترط شروط مادية صعبة؟ منع الزوجة من خلفة بغير رضا زوجها وتشترط شروط مادية صعبة؟ ليس لها ذلك. 0-5-3-3-3-8-3 أرسل رسالتك في وقت التنسيب تفتح الهاتف. هل يجوز ربط سعر الذهب في الهاتف كما يفعل؟ لا يجوز ربط سعر الذهب بالهاتف محمود، لأن النبي عليه السلام نعم ذلك الذهب بجبل مثل بجبل بيد هوا خذ وهات. أما ربط في الهاتف لا يجوز، والعمرة كذلك من ثم لا تجوز. لا يجوز ربطها في الهاتف. كيف العطل من الجنابة؟ العطل من الجنابة إن دخلت تحت الدش وعممت جسمك بالماء جاز ذلك، لكن أردت السنة فتغسل عضوك عطلا جيدا ثم تغسل يديك عطلا جيدا ثم تتوضأ عضوك للصلاة باستثناء الرجلين ثم وتبدأ بالشق الأيمن ثم تغسل السافلات تجلب رأسك حتى يصل الماء إلى منابة الشعر ثم الشق الأيمن ثم تغسل جسدك ثم تتنحى وتغسل رجليك، وهذه سنة. وإلا فكما أشرت ألقيت لنفسي في البحر أمري رفع وسط من الجنابة أجزأني ذلك. قال النبي خذ هذا الدلو فأفرغ على نفسك. مرحبا بك يا شيخ إبراهيم الدرفعة حفظك الله، وكما تفضلت بأن دائما وأبدا تحتاج إلى أقوام من أهل الفضل والصلاح أسوة حسنة يتسى بها حفظك الله. حديث إجابة الدعاء يوم الأربعاء لا يصح. بعد القدر يجتزي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحصل عليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم محفوظين بحفظ الله ما دمتم تحفظون حدود الله. سأحفظكم الله من الكورونا، وسأحفظكم الله من أعدائكم ومن الشياطين ومن العوام والسباع ومن كل شيء. الذي يحفظ هو الله سبحانه وتعالى، هو خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحفظ الله يحفظك، يحفظ الله تجده تجاهك. فاحفظوا حدود الله وحافظوا على حدود الله، وانتم باذن الله محفوظون ان شاء الله تعالى. اقدم شكري لله واساله كما سال العباد الصالحون: رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي، وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي، اني تبت اليك واني من المسلمين. نعتذر لإخواننا لأن النت كان غير جيد هذه الليلة، نسأل الله أن يصلحه وأن ينفعنا والمسلمين به وأن يعطينا خيرا ويكفينا شرا، والله آمين. أشكر الله ثم أشكر إخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات جزاهم الله عنا كل خير. إن شاء الله أننا نحرص على أن يكون الدرس مقدما، لكن تتزاحم علينا الأعمال، ونسأل الله العون. بارك الله فيك وسلمك الله وسلمكم الله جميعا. أشكر الله ثم أشكر إخواني البديلين جادا لإخراج مجلس إخوانهم، وكذا أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله بكل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.